أتراك سمعت يا ولدي، أترى أدركت الأخطار، عرفت حقيقة أحزاني، ولما القلب توقد نارا. أتراك سمعت يا ولدي، أترى أدركت الأخطار، عرفت حقيقة أحزاني، ولما القلب توقد نارا. فهنا جرح وهنا جرح، ودمي يتفجر أنهارا، وأرى أبنائي قد خضعوا للعلج يسيرون حيارا، وذئاب تمتص دماهم لا ترجو لله وقارا، وأرى أبنائي قد خضعوا للعلج يسيرون حيارا، وذئاب تمتص دماهم لا ترجو لله وقارا. وأنا في قلب جراحاتي أفقد أعلاما وكبارا، وأنا في قلب جراحاتي أفقد أعلاما وكبارا. ما الأمر؟ تلفت يا ولدي، كم فذ للخالق سارا، كم علم ضاء على الدنيا أخجل بسناه الأنوارا، واراه الترب فوا أسفي، أيواري الترب الأقمارا، أيواري الترب الأقمارا. شموس العلم كيف هوت وأظلم بعدها الأكوان، وعاف اللحن بلبله وودع زهره البستان. هم كانوا جمال الأرض زينتها مدى الأزمان، هم كانوا الحياة لمن أمات فؤاده العصيان. هم كانوا جمال الأرض زينتها مدى الأزمان، هم كانوا الحياة لمن أمات فؤاده العصيان. ونبراسا لمن أمسى يتيه بدربه حيران، ونبراسا لمن أمسى يتيه بدربه حيران. فأين هم؟ لقد رحلوا، فأجرت دمعها العينان. شموس العلم كيف هوت وأظلم بعدها الأكوان، وعاف اللحن بلبله وودع زهره البستان. شموس العلم كيف هوت وأظلم بعدها الأكوان، وعاف اللحن بلبله وودع زهره البستان. بكيناكم شيوخ العلم، عشنا الحزن والألم، وودعناكم والقلب من آلامه اضطرما. بكيناكم شيوخ العلم، عشنا الحزن والألم، وودعناكم والقلب من آلامه اضطرما. ولكننا برغم الجرح نمضي للهدى قدما، ومهما أظلم الليل سيأتي الفجر مبتسما. ولكننا برغم الجرح نمضي للهدى قدما، ومهما أظلم الليل سيأتي الفجر مبتسما، سيأتي الفجر مبتسما.